وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الملاحظات الثلاث، وسفرت باختصار عاجل الملاحظة الأولى لأن عندي شوي تتمة قليلة لها تتمة. الملاحظة الأولى كان مضمونها إن الشك في التكليف مجرى للبراءة، إلا أنه يوجد موردان بالرغم من كون الشك فيهما شكا في أصل التكليف، قيل فيهما بالاشتغال. المورد الأول هو الشك في امتثال التكليف، من أذن عليه المؤذن وشك بعد الأذان أنه صلى أو لم يصلي، هنا قيل مجرى للاشتغال بالرغم من كونه يشك في أصل التكليف. وتخلصنا من ذلك بأحد، قلنا يندفع ذلك بأحد أجوبة ثلاثة قدمت. هذا المورد الأول. المورد الثاني باء، أنا كنت عندي في المورد الثاني، إذا موارد الشك في القدرة، إذا شك المكلف أنه يقدر على أداء الواجب إلى نهايته، قادر لا يموت، يبقى على القدرة على العقل على غير ذلك أو لا، هنا الشك. هنا قال الأعلام بأنه يجب عليه الدخول في الصلاة بالرغم من كونه شك في أصل التكليف، لأجل أنه لا يحرز 100% وجود القدرة إلى نهاية العمل، ينبغي إجراء البراءة، لكن بالرغم من ذلك قيل بالاشتغال. وأجبنا عن ذلك بأن من المحتمل، لأن من الممكن تطبيق الاستصحاب الاستقبالي وبه يثبت وجود القدرة ولا يحصل شك، أو يحصل شك ولكنه في الحقيقة نقول أدلة البراءة منصرفة عنه لارتكابية هذا الاستصحاب الاستصحاب الثالث فيما سبق. الآن استثنى هذا، ويمكن أن يقال لأننا في غنى عن إجراء الاستصحاب الاستقبالي، فحتى لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب الاستقبالي في مثل المقام، يمكن دفع الإشكال ببيان أن دليل وجوب الصلاة لو لم يكن دالا على وجوب الصلاة في حق المكلف الذي يشك في بقاء قدرته إلى نهاية الصلاة، لم يشمله يبقى هذا الدليل، دليل وجوب الصلاة وغيره إلى مورد، إذ ما من مكلف إلا وهو طبيعي لو كان عاقل إلا وهو يشك في بقاء قدرته إلى آخر، الصلاة. وليس هناك من يعلم بقاء قدرته إلى نهاية العمل غير المعصوم عليه السلام أو من أطلعه المعصوم. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يأتي بصلاة، لا يأتي، قد يترك صلاة الوتيرة، هاي فائدة بعد العشاء، بعد العشاء مستحبة هاي الوتيرة استحبابا عديدا، كان يتركها لأنها بدل عن من هجمة محترقة لأنها ربط بدل صلاة الليل. فمن فلأجل احتمال أن المكلف يأخذه النوم أو يموت قبل أداء صلاة الليل شرعت الوتيرة لتكون شنو؟ بدلا وقائم مقام عن صلاة الليل. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الليلة لا يموت فلا حاجة له إلى صلاة الوتر. بعض الروايات هكذا استحيت الرجل معترضة كامل، المهم أنا الذي أعيد أقوله هذا أن المكلف عادة لا يعلم لأنه يبقى على القدرة والحياة والعقل و إلى آخر شنو؟ الصلاة، إلى آخر الصوم، إلى آخر وهكذا بقية الواجبات. فيلزم أن تبقى أدلة هذه الواجبات تبقى ماذا؟ بلا مورد. فيتعين إذن أن نستفيد منها شنو؟ أن كل مكلف ما دام جدا للقدرة الفعل فيلزمه الدخول عمل دنية وجوبي. وهذا بيان ضعيف ضعيف بحاجة بعد علم التمسك بالإصحاب. هنا عندما أتم الصلاة يجب أن قوي جدا من أتم الصلاة وأنا الآخر ومفروض أدلة البراءة ليس شنو موضوعها الشك المنطقي بل عدم العلم، موضوعها رفع عن أمتي ما لا يعلم عن علم صحيح. مثل ما تقولون قد ظن يتولد أنا بعد دقيقة ثلاثة ما أموتهم أو ما، لكنه علم سيحصل على يقين زين. هذا كله في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إن من أحد موارد الاشتغال ما فيه هاي ملاحظة هنا يعني من ملاحظة بعد كل من فهد هل يتحسن الجديد الملاحظات ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الثانية إن من أحد موارد الشك أحد موارد الاشتغال الشك المحصل على ما فيه هو الشك المحصل. والمقصود منه أن يكون الواجب أمرا بسيطا ولكن محصله مردد بين الأقل والأثر من دون ترديد في نفس الواجب بفرض بساطته. وهناك أمثلة عرفية وشرعية أم العرفية؟ قد ذكر المرزا لذلك ما قال المولى أن لا شارب الخمر، أن لا شارب الخمر بنحو معدولة محمود، بحيث لا يكون المطلوب هو شنو؟ الترك الخارجي للشرب، بل هو الاتصاف بعدم الشاربية. فلو شف المكلف في أن تزريق الخمر بالأبرة في العضلة جائز أو لا، فيلزمه الترك، لأن الأمر وإن دار بين الأقل والأكثر، أي بين الشرب بالفم والتفريق أو خصوص الشرب الفم، إلا أن ذلك دوران في المحصل دون نفس الواجب، فإن الواجب فإنه بسيط، فإنه بسيط حسب القول، ولم يكن هنا داع للمرزا للتمثيل بهذا المثال المعقد، بل كان بإمكانه ذكر أمثلة أخرى من قبيل أفضل من قبيل ما لو أمر المولى بصنع السكن جبين، كم جبين وشبه الذي سمع الخد، هذا علامته بعاده أيضا سنة صمير. فلو تردد وشك في أنه يحصل بظن الخل إلى خصوص السكر مع الغليان طبيعي كما هو المتعارض هيك بعد سكر وخل يفوروه هيك بصير سكن جبين، او باضافه الخل الى مطلق الماده الحلوه ولو لم تكن سكرا الدهن مثلا، إنه في مثل هذه الحالة لا يكون ما اشتغلت به الذمة مرددا، بل هو واضح وأمر بسيط وهو عنوان السنجبيل. وإنما التردد في السبب المحصل له، ومن الأمثلة الشرعية باب الصلاة، باب الوضوء. الوضوء خلينا نروح للصلاة، صلاة لا بأس، باب الوضوء، باب الوضوء. فإنه بناء على كون الواجب على المكلف هو الطهارة المسببة لمن الغسل والمسحاء دون نفسها، نفس الغسلات والمسحاء، يكون الواجب أمرا بسيطا وهو الطهارة، فإنها حالة نفسية بسيطة وليست مركبة. وإنما الترتب شنو؟ الموجب لها، موجبي لها، موجبي لها. فلو شك في اعتبار المضمضة في الوضوء فلا يصح إجراء الفرائض، لأن المورد، لأن التردد ليس في نفس الواجب وإنما في المحصل. أجل، لو كان الواجب هو نفس الغسلات والمسحات فما يقتضيه ظاهر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، حيث أمر بنفس الغسل والمسح دون الطهارة. فعند الشك اعتبار شيء في الوضوء تجري البراءة. وبالجملة المعروف بين الأعلام أن موارد الشك في المحصل مجرى علما الاشتغال دون البراءة، لأن العقل يحكم الموارد، بس المحصل يحكم بمن الاشتغال، تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني، أي بمن الأمر البطيء، اشتغال يقيني بالأمر البطيء يقتضي البراءة اليقيني. وإذا قيل والله هاي الشبهة شوفوا شلون تجاوبون عنها، إن حكم العقل بالاشتغال لو سلم فأقصى ما يثبت هو قصور البراءة العقلية عن الشمول لموارد الشك في المحصل، فلم لا نتمسك بإطلاق البراءة الشرعية؟ كان الجواب، يلا واحد خلي يجاوب على الطريق. الجواب إن أدلة البراءة تنفي الشك الوجوبي الزائد، مو تنفي الشك، تنفي الوجوب الزائد المشكوك، مو الشك الوجوب الزائد، لا تنفي الوجوب الزائد المشكوك. وفي مقامنا نقول إذا لاحظنا العنوان البسيط فليس فيه زيادة وقلة وإحداهما مشكوكة لتجري براءة، إذا المفروض هو شنو؟ بسيط. وإذا لاحظنا المحصل فهو وإن كان مشتملا على زيادة مشكوكة إلا أنها شنو؟ إلا أنه لا يحتمل وجوبها، إذ الوجوب متعلق بالأمر البطيل، فما يصلح جريان البراءة فيه لا شك فيه، وما فيه شك لا يصلح، لا تصلح البراءة، أدلة البراءة لشموله هكذا فيه أفهم وما اشتمل على الزيادة وكذا لا تصلح هذا البراءة لشموله، طبيعي ليش؟ لأنه لا يتصف بالوجوب حتى تجري البراءة، والبراءة تجري عن الوجوب، زين عن الفصل. هكذا ذكر الأعلام ويأتي التعليق على ذلك إن شاء الله في مباحث الاشتغال، حيث نوضح إن شاء الله أن أدلة البراءة لا مانع من شمولها لموارد الشك في المحصل خلافا للمرجع وغيره من الأعلام. زين، هذه الملاحظة الثالثة، الثانية إن شاء الله الحمد لله. الملاحظة الثالثة وهي الأخيرة، ذكر المرزا في أجود التقريرات جزء 2 صفحة 195 وفي فوائد الأصول جزء 3 صفحة 384 قاعدة لم نسمعها من غيره عن غيره، اي عن غيره مضمونها ومضمونها ان تكليف اذا كان ترخيصيا وليس إلزاميا وتعلق بعنوان وجودي لإحراز ثبوت ذلك فلا يمكن الحكم بثبوت الترخيص، فلا يمكن الحكم بثبوت الترخيص إلا بعد إحراز شنو ذلك العنوان الوجودي. فلو قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا إلا أصدقائه إلا أصدقائي ودق الباب شخص فك العبد في صداقته للمولى فلا يحق له الإذن لا يحق له الإذن في الدخول إلا إذنه في الدخول لعدم إحراز صداقته. إيه الإذن له في الدخول إلا بعد إحراز صداقته أو إلا بعد إحراز فهم يحتاج لا يحق له أن يدب الجهد. وهكذا لو قال المولى مثال ثانية قسم هذا المال للفقراء فإذا شك العبد في فقر شخص فلا يجوز إعطاؤه قسما من المال إن الحكم في المثالين المذكورين ترخيصي حيث رخص المولى بالإذن وبشنو تقسيم المال وعلقه على عنوان وجودي وهو شنو الصداقة والفقر كلام المرزا في وكلام المرزا في الموردين المذكورين من التقرير وإن كان مطلقا إلا أن بعض كلماته الأخرى قد تشهد بكون مقصوده ما إذا ورد الحكم الترخيصي كاستثناء من الحكم الإلزامي كما في المثال الأول حيث قيل لا تأذن لأحد علي بالدخول فإن هذا نهي الزاني ثم استثني منه حكم ترخيصي معلق على العنوان الوجودي أي ولا بأس بأن تأذن بالدخول لأصدقائي إنه في مثل هذه الحالة لا يمكن الحكم بثبوت الترخيص من دون إحراز العنوان الوجودي ادعى قدس سره في مستند القاعدة المذكورة التمسك في الملازمة العرفية وأن العرف يفهم ذلك ورتب بعض الثمرات التي نذكرها غد إن شاء الله بعض الثمرات على هالقاعدة فروع الذي رتبها على هالقاعدة إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.